أيضا يقول: أنا طالب في المرحلة الثانوية وأتلقى العلم من أستاذ يحلق لحيته، وأنا أبغضه في هذا الموضوع، وإذا صارحته وقلت له إنه لا يجوز تهددني بخصم درجاتي من أعمال السنة، فهل أستفيد منه فقط أم أنني أصارحه في الموضوع؟ أفيدونا أثابكم الله. يا أخ عايض، تقول إن لك أستاذا يحلق لحيته، وأنك لو صارحته لعاداك ونزل من درجاتك، فينبغي أن تناصحه برفق ولين، إن اهتدى فبها، وإذا لم يهتدي فهداية القلوب يد مقلبها، خذ من علمه ولا تنظر إلى عمله، والله أعلم.